بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم دروس الدورة العلمية الأولى، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع اختصاص علوم الحديث للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. بما علم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. الدرس الثاني هو في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. فالحمد لله الذي جمع بين الحسنين، بين كتاب لحافظ إمام، والذي سوف يشرح هذا الكتاب هو أيضا إمام علامة وشيخ معروف من مشايخ مدينة الرياض، وهو الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها. وقبل أن نبدأ كما جرت العادة في هذه الدورة، أن نبدأ بتعريف موجز بالكتاب والشارح. فأما الكتاب فهو معروف عند طلاب العلم للحافظ ابن كثير، ولن أتعدى حدودي فأتكلم عن الكتاب بين يدي شيخنا. وسبب اختياري هذا الكتاب أن طلاب العلم درجوا في الدورات العلمية على أن يشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، والشيخ قد شرح، الشيخ عبد الكريم قد شرح نخبة الفكر عدة مرات في مسجدي وفي دورات علمية، بل شرح حتى نزهة النظر، وشرح قصب السكر في نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني. فكان المباحثة والمدارسة مع الشيخ في أن ننتقل بطلاب العلم إلى متن متوسط، ونرتقي بهم من المتون المبتدئة إلى متن أوسع من المتون المختصرة. فكان الاختيار لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. أما الشيخ فهو شيخ معروف، ولا داعي لأن نذكر كثيرا حول سيرته، لكن الشيخ درس إلى مرحلة الثانوية في مدينة بريدة في معهد العلم في بريدة، ثم انتقل إلى الرياض وأكمل دراسته الجامعية إلى أن تخرج، ثم أصبح معيدا في كلية أصول الدين، ثم حصل على درجة الماجستير، وكانت أطروحته في الماجستير هي كتابه ورسالته المعروفة المطبوعة الحديث الضعيف أنواعه وحكم العمل فيه، العمل به. و بعد ذلك واصل وقدم روحة لنيل درجة الدكتوراه، وهو تحقيق النصف الأول من ألفية العراقي، أو من شرح السخاوي فتح المغيث، شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي الذي شرح فيه ألفية العراقي. وقد قام الشيخ بتحقيق النصف الأول من الكتاب، والكتاب لم يطبع إلى الآن. والشيخ جزاه الله خيرا ممن عرف عنه من جمع بين علمي الحديث والفقه. فالشيخ دروسه عامرة، ومعروف عند طلاب العلم بأنه مرجع في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي الأصول وفي القواعد الفقهية وفي شتى الفنون. نسأل الله جل وعلا أن ينفع في عمره، أو ينفع في علمه، وأن يمد في عمره، وأن يجعل ما يقدمه لطلاب العلم في موازين حسناته. والشيخ قد تلقى العلم عن كبار علماء هذا البلد، فقد قرأ على الإمام العلامة الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقرأ على الشيخ عبد الله بن غديان، وقرأ على كثير من المشايخ سواء في القصيم أو في الرياض، ولا نريد أن نأخذ الوقت ونستأثر به. لكن أيضا قبل أن نبدأ في شرح الكتاب هناك تنبيهات. الأول أن كتاب اختصار علوم الحديث ليس لكل أحد. الذي تبرع به وهو أحد المحسنين لمن كان من خارج مدينة الرياض، فإن زاد شيئا فسوف نوزعه إن شاء الله للحضور. هذا نود التنبيه. أما كتاب